بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الصداق، يعني مقداره وما يصح جعله صداقا، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، والدليل على مشروعيته القرآن والسنة والإجماع. قال: يسن تخفيفه، فالسنة تخفيف المهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، وقال: أبركه أيسره. فكل ما كان المهر قليلا فهو أفضل وأبرك وأدوم للنكاح. وكما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن المهر إذا كان كثيرا أن الرجل، يعني تكون هذه المرأة سبب في تراكم هذه الديون عليه، فيقع في قلبه من البغضاء والعداوة لها بسبب ما لحقه من الدين من صداق هذه المرأة. فإذا كان المهر يسيرا فهو أدعى لدوام النكاح واستمراره وبركته. قال: وتسميته في العقد، يعني يستحب أن يسمى في العقد كما المهر لابد أن يسمى، فتسميته يعني مستحبة في العقد، لكن المهر واجب. فإن لم يسمى في المهر فيثبت لها مهر مثيلاتها، لكن يستحب أن يسمى. فيقول لك مثلا 100,000 ريال، أو المهر 100,000 ريال، أو 10 من الإبل، أو 100 من الغنم، أو نحو ذلك على حسب المهر. قال: من 400 إلى 500 درهم. يعني هكذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصدق امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما. أن يكون المهر 500 درهم، هكذا كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. ولما سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 12 أوقية ونشا. ثم قالت: أتدري ما النش؟ نصف أوقية. فيكون المهر يعني تقريبا 500 درهم، والدرهم يساوي كما تقدم معنا 3 غرامات تقريبا. وإذا قلنا 500 درهم في 3، هذه 1500 يعني غرام من الفضة، والفضة الآن سعرها تقريبا ريالين وزيادة، يعني يكون المهر قريب من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال. يعني هكذا كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها رضي الله عنهما، فإن كانت مهاجرة إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، ثم توفي عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها النجاشي، ودفع لها 4,000 درهم يعني صداقا لها، فهي يعني كان مهرها أكثر من غيرها رضي الله عنهن أجمعين. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. كل ما صح ثمن يعني قيمة مبيع، قيمة سلعة، كل ما صح أن يكون ثمن من دراهم معينة، ريالات أو عين من الأعيان، يعني قال اشتريت منك هذا القلم بهذا الكتاب، أو اشتريت منك هذا الشماغ بهذا القلم ونحو ذلك، سواء كان عين أو ثمن أو أجرة، يعني صحة لو كان منفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج. فأنكح موسى عليه السلام نفسه على إعفاف فرجه وإشباع بطنه، فعمل عند شعيب عليه السلام 10 سنوات على إعفاف فرجه وإشباع بطنه، فيصح أن يكون أجرة. يعني يقول مثلا أعمل عمل معين، مثلا أبني هذا الجدار أو أبني هذا البيت أو نحو ذلك، أجرة عمل أو كان ثمنا. قال: وإن قل صح، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، فيصح ولو كان شيئا ولو كان ثمنا يسيرا. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لا يصح. قالوا: لأنه ليس بمال، فالقرآن ليس بمال، فتعليمها القرآن لا يصح أن يكون مهرا. تقدم معنا أن جمهور أهل العلم قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على العمل الصالح، على القربات من إمامه وأذان وتعليم قرآن، قالوا لا يصح أن يأخذ عليه أجرة، ولكن لو أخذ رزقا من بيت المال فهو جائز باتفاق أهل العلم. وقالوا: هذا الحديث التمس ولو خاتم من حديد، قال في آخره: زوجتكها بما معك من القرآن، قالوا هذا يعني لحاجته، فيجوز عند الحاجة إذا كان فقيرا لا يملك مهر أن يعني مثلها الأذان والصلاة والتعليم، إذا كان محتاج فقير فلا حرج أن يأخذ أجرة، فقالوا هنا كذلك. والحنابل أجابوا عن حديث التمس ولو خاتم من حديد، قالوا بالخصوصية، قالوا هو خاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يحل لأحد غيرك أو بعدك، ورد في رواية هكذا لكنها ضعيفة من حيث الإسناد. والصحيح أنه يجوز أن يكون يعني تعليم القرآن مهرا وأجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. قال: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني يصح أن يجعل الصداق تعليمها علما آخر، يعني لا يراد به القربة، يعلمها الشعر والفقه والأدب والشعر المباح، يصح هذا؟ قالوا: هذا يعني من العلوم الدنيوية، ويصح أن يأخذ عليه أجر، فهي منفعة يأخذ عليها عوضا. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. إذا قالت: أنا المهر أنك تطلق زوجتك، قالوا: لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فلا يصح أن يكون المهر محرم، وهذا حرام، لا يجوز، لا يحل أن تطلب طلاق ضرتها، فلا يصح أن يكون المهر محرما. قال: ولها مهر مثلها. إذا كان هذا هو المهر اتفقوا على ذلك ثم علموا هذا حرام لا يجوز، فإنه يعطيها مهر مثيلاتها، إن شاف قريباتها أخواته وعماته وخالاته كم يأخذ المهر، فتعطى على حسب يعني جمالها وأدبها وعلمها وسنها، وهل هي بكر أو لا، فتعطى من كانت بمثل مواصفاته كم تأخذ من المهر فتعطى مثلهن. قال: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. متى ما كان المسمى لا يصح أن يكون مهرا، كان مثلا يعطيها مهر محرم آلات غناء وطرب لا يصح، أو خمر، أو مثلا أعطاها شيء لا يملكه، مثلا تبين المال مغصوب، أو قال: لك هذه أشياء، هذه الغنم، تبين أنها مسروقة ليست له، ونحو ذلك. متى ما بطل المسمى فلها مهر مثيلاتها. نعم، أفرغ لكم السلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الأب وغيره في الصداق. فإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة 2000 وإن لم تكن 1000 يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة، وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. حسنت. يعني يقول إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل. يقول تفسد التسمية للجهالة، يعني هم يوم يقول هذا المهر لا يعرفون أبوها هل هو حي أو ميت، فقال هو الزوج لا يعرف، هي أكيد تعرف، لكن قال إن كان أبوك حيا فالصداق ألفين، وإن كان ميت فالصداق ألف. قالوا الآن في جهالة فلا يصح يبطل، فيجب مهر المثل. شوف كم مهر مثيلاته ويصح. قالوا لأنه لا غرض له صحيح، ما في فائدة، يعني سواء كان أبوه حي أو ميت لا غرض له بهذا النكاح. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه قد يكون له غرض، فإذا كان والدها حي يعني قد يكون له مشاركة في النفقة على بنته، وقد يكون مثلا تسكن عند والدها أو تذهب إليه أيام معينة. فقالوا إن كان له غرض صحيح فإنه يصدق، يعني يصح هذا المهر لأنه في فائدة. الآن هم قالوا لا فائدة، وش الفائدة سواء أبوها حي أو ميت؟ لا فائدة من ذلك، فليس هناك غرض صحيح، فيجب مهر المثل، لا فائدة من هذا الاشتراط. القول الثاني قالوا لا، قد تكون هناك فائدة، فإذا كان أبوها حي فإنه ينفق عليها، ينفق على بنته، فيساعد الزوج في النفقة على زوجته، أو أنه البنت تذهب إلى والدها أيام في الأسبوع تجلس عنده ونحو ذلك، أو أنها يعني يكون له غرض في ذلك. فالقول الثاني قالوا إن كان له غرض صحة التسمية، صح هذا الشرط، أما إن لم يكن له غرض فلا تصح التسمية. قال وعلى إن كانت لزوجه بألفين أو لم تكن بألف صح بالمسمى. هنا شرط، وهذا الشرط لها غرض صحيح. قال أنا تزوجتك والمهر مهرك ألف ريال إذا لم يكن عندي زوجة غيرك، وإذا كان عندي زوجة ثانية فمهرك ألفين. قالوا هنا تفرق ولها غرض صحيح، فلما تكون هي الزوجة الوحيدة له يعني يكون لها المبيت كاملا ولها النفقة كاملة ولا تشاركها ضرة أخرى. كثير من النساء لا تريد ضرة، فهنا يعني في فرق. فقالوا الشرط يصح، فإن قال إن كان عندي زوجة أخرى فمهرك ألفين، وإن لم يكن عندي فمهرك ألف، فرضيت بذلك فلها المهر المسمى، لأن هذا لها غرض صحيح في ذلك سواء كان عنده زوجة أو لم تكن عنده زوجة. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. إذا كان الصداق مؤخر كله، كان يعطيك 100,000 بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنوات أو لم يحدد أجلا صح، فيصح أن يكون المهر مؤجلا كله، ويصح أن يكون بعضه. يقول 10,000 حاضرة و10,000 مؤجلة، يصح هذا، فيصح أن يكون مؤجلا جميع المهر، ويصح أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. فإن عين أجلا فإنه يتعين الأجل الذي عينه. قال بعد 10 أشهر يلزمه بعد 10 أشهر أن يعطيها الصداق، أو قال بعد سنة أو بعد سنتين أو 3 سنوات يلزمه أن يدفع لها الصداق في موعده، وإلا فمحله الفرقة. إذا ما حدد أجل معين، قال أنا أعطيك 10,000 عاجلة حالة و10,000 مؤجلة ولكن لم يحدد أجل، قال متى ما وقعت فرقة بينهما سواء بموت الزوج أو موت الزوجة أو بطلاق أو فسخ، متى ما فارقها لازمه أن يدفع هذا المهر المؤجل. قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، لأنه مال فاسد لا قيمة له، فلو أصدقها مثلا شياه مغصوبة أو دار مغصوبة أو سرق شيء وأهداها أو أمهرها هذا الشيء المسروق، قالوا لا يصح، فهو فاسد لا قيمة له. أو كان محرم خمر أو خنزير أو آلات له طرب، قال هذا هو الصداق، قالوا يفسد المهر، فيجب لها مهر مثيلاتها. قال: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. يعني كان الصداق مثلا 10 من الغنم، فلما أخذت الغنم تبين أنها هزيلة وأنها معيبة، فيها عرج وعور ومرض وهزال، معيبة هذه الغنم. قال: هي مخيرة بين أمرين، فإن ترد هذا تقول لا جيب لي مهر يساوي قيمة أشياها السليمة، أو تمسك هذه الشاة وتطلب الأرش قيمة ما بين كونها صحيحة ومعيبة. فلو كانت هذه الأشياء صحيحة قيمتها 10,000 وهي معيبة قيمتها 5,000، فتقول أعطني 5,000 فرق بين المعيب والصحيح. أو أنا تردها تقول لا ما أريد هذه الأشياء، جيب لي أشياء صحيحة سليمة أو قيمتها. قال: وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية. لو قال المهر 10,000 لك و10,000 لأبيك صحت، لأن المال البنت وما تملك لأبيها، أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء إلا يعني يضر به، فالمهر للبنت وللأب أن يأخذ من مال بنته ما شاء. فلو قال لك 1,000 ولأبيك 1,000 صحة التسمية، لكن هذا خاص بالأب وليس لغيره من الأولياء. فلو كان المزوج أخوها قال أنا أبي 10 لي و10 لأختي، فسمى في المهر 10,000 لأخته و10,000 له لأخيها، قالوا كل 20 تكون للبنت، فلا يصح أن يأخذ أحد غير الأب. فلو كان جدة أو أخوها أو ابنه أو عم، يعني من قرابتها ممن يملك ولاية النكاح بعد الأب، قالوا ليس له أن يأخذ شيء، ولو سمي له فإنه يذهب إلى المرأة، يكون للمرأة. قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 ولا شيء على الأب لهما. إن لو أعطاها مثلا 2,000، 1,000 لها و1,000 لأبيها، وطلق قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى، فالآن 2,000 نصفها 1,000، قال يأخذ 1,000 التي لها، وال1,000 التي لأبيها خلاص أخذها الأب، فيأخذ المهر الذي عند البنت. قالوا: لأنها وما تملك لأبيها، فهي ترجع إلى أبيها، أو ما كان عند أبيها كأنه عندها، لكن قالوا الأب يعني أخذ هذه 1,000 فتكون له، ويأخذ 1,000 الذي عند البنت. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يرجع على الأب، أو إلى أن المهر يعني الأصل أنه كله للبنت، فله أن يرجع على الأب أو يرجع على البنت. قال: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. لو كان الشرط للأخ قال لك 1,000 ولأخيك 1,000 أو لعمك أو ابن عمك أو أخيك أو ابنك، فإنه ليس له شيء، كل المسمى يكون للبنت. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. إذا زوج الشخص بنته بأقل من مهر مثيلاتها، إن المهر عندنا مثلا بحائل متعارفين عليه 100,000 ريال مثلا، فجاء شخص وخطب بنت وزوجه الأب وطلب منه مهر 50,000، والعرف عندنا أنه 100,000 المهر 100,000، قالوا صح إذا كان الأب صح، لأن الأب له أن يأخذ جميع ماله، أنت ومالك لأبيك، فمدام أنه له أن يأخذ جميع ماله، فلو تنازل عن نصف المهر فله ذلك، وقلنا هذا خاص بالأب. قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. إن زوجها بدون أقل من مهر مثيلاتها، زوجها أخوها 50,000 والنساء المهر عندنا 100,000، فزوجها أخوها بخمسين ألف أقل بإذنها صح، كانت راضية بذلك وموافقة على ذلك فهو حق لها، تنازلت عنه فلها ذلك، وإن لم تأذن فمهر المثل، إن لم ترضى قالت لا أنا أبي مثل النساء مثل غيري من النساء، فحينئذ يغرم الأخ، يغرم الأخ لأنه هو الذي تنازل، فقال أنا وافقت على تزويجك بخمسين ألف ومثلك يعني مهرها مئة ألف، فهو الذي تنازل كالوكيل. الوكيل الآن عندما يعني مثلا توكل بشراء سلعة بمئة ألف فيشتري بخمسين ألف يضمن النقص، فهنا كذلك قال هو كالوكيل فهو يضمن. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، يعني شخص زوج ابنه الصغير عنده مال لكنه قاصر، فزوجه الأب وهو صغير وزوجه بمئة ألف، صح هذا المهر، وهذا الصغير يكون المال في ذمته، متى ما كبر فإنه يدفع المهر إلى يعني المرأة. قال وإن كان بأكثر من مهر المثل، إن كان بأكثر من مهر المثل فإنه أيضا يصح، وإن كان هذا يعني جرى العرف به، يعني كان الصغير مثلا ما يزوج، ابن 10 سنوات 12 سنة ما يزوج إلا إذا زاد في المهر، أطمع أهل البنت بالمهر فحينئذ يزوجونه فإنه يصح، فإذا كان هناك غرض صحيح يعني زوج ابنه الصغير عمره 10 سنوات أو 12 سنة ومهر مثله 100 ألف فزوجوا 150 ألف وكان ذلك لغرض صحيح، لأنهم لا يزوجون من كان في عمره إلا إذا زاد في المهر فحينئذ يصح. قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، يعني يبقى في ضمان الابن لأن الأب نائب في التزويج ويكون الضمان على الابن ولو كان بأكثر من مهر المثل. نعم غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تملك المرأة بالصداق. وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. أحسنت. يقول فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد، يعني مثل البيع، البيع يملك البائع والمشتري الثمن والسلعة بالعقد، فمتى ما وقعوا العقد انتقل الثمن من المشتري للبائع وانتقلت السلعة من البائع للمشتري، كذلك النكاح تملك المرأة المهر بالعقد، فمتى ما عقد ملك عليها وعقد فإنها بالعقد تستحق المهر كاملا، فتستحق المهر المسمى لها. قال ولها نماء المعين قبل القبض، يعني لما جاء المهر قال لك هذه الشياه العشر، هذه الغنم 10 غنم هذه هي المهر، ولم يقبضها الغنم، فهذه الغنم نمت ولدت صار لها نتاج نماء منفصل، فقالوا هذا النماء يتبع الأصل، فمدام أنه مهر لها وهو عينها فإن النماء يتبع الأصل فيكون للزوجة يتبع المهر، فهو أمهرها 10 من الغنم ثم ولدت 10 يكون المهر 20 شاة هذه الغنم وأولادها. قال وضده بضده، لما يكون المهر غير معين، قال المهر 10 من الغنم ولم يحدد بعينها هذه الغنم بعينها وإنما قال 10 من الغنم وعنده يعني غنم 10 أو أكثر فلا يلزمه النماء دام ما عين في العقد ونمت أولدت وأنتجت ولم تقبض شيء ولم يسلمها إلا بعد سنة فلا يسلمها إلا 10 من الغنم لأنه لم يعين فهو في الذمة، التزم بعشر من الغنم فلا يلزمه إلا 10 وليس لها النماء. وإن تلف فمن ضمانها. إذا تلف المهر المعين قبل قبضه، قال المهر هذه الغنم العشر معينة، الآن قلنا الخراج لها، النماء المتصل والمنفصل لها، فماتت هذه الغنم ولم تقبضها فإنها ليس لها شيء، الضمان عليها، لأن الخراج بالضمان، من كان له الفائدة فعليه الضمان، ما يصير هي تستفيد من الغنم ولا تضمن، فالخراج بالضمان، من كان له الفائدة والخراج فله الضمان. لما قلنا النماء، نماء هذه الغنم المنفصل لها فضمانها عليها، فماتت هذه الغنم قبل أن تقبضها خلاص ليس لك شيء، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. يعني قال المهر هذه الغنم العشر، قال طيب هات الغنم، قال إن شاء الله بعدين الأسبوع القادم، قال هات الغنم أنا أريد الغنم هاتا، ما سلمني تأخر، فماتت الغنم، حينئذ هو متعدي ومفرط، فالضمان على الزوج. قال ولها التصرف فيه، يعني في المهر المعين، قال لك هذه الغنم العشر فبعتها، لها ذلك لأنها ملكتها، فقالت أنا هذه الغنم، جت امرأة ثانية ولا شخص آخر قالت أنا أبيعك، عندي غنم وأبيعك هذه الغنم، فبعتها صح، لماذا؟ لأنها مالكة لها. قال وعليها زكاتها، عليها الزكاة، لو كانت 40 شاة يعني وفيها الزكاة فالزكاة عليها، أو قال مثلا هذه النخلة العشر لك فأنتجت النخلة العشر تمر، فزكاة هذا التمر عليها، لها النماء وعليها الخراج. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما، يعني شخص طلق امرأته قبل أن يمسها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. شخص عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يطأها ولم يعني يجامعها ولم يختلي بها، طلقها وسمى مهرا معينا، قال الصداق 100,000 ريال، فطلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، لها 50,000 ريال. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة مقدر فنصف ما فرضتم، فيجب لها نصف المهر المسمى. قال قبل الدخول، قبل الدخول يعني الوطء قبل أن يدخل بها، أو الخلوة يعني إذا اختلى بها لوحدهما بعد العقد، كما قال زرارة بن أوفى قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المسمى، وجب المهر كاملا. فإذا عقد عليه واختلى بها لوحدهما، أغلق الباب ولو لم يطأها، لكنه أغلق الباب وأرخى الستر مثلا خيمة، أرخى الستر بينه وبين الناس واختلى بها لوحدهما، فيجب لها المهر كاملا. يعني قبل أن تمسوهن، وش المراد بالمسيس؟ الاختلاء بها أو الخلوة، إذا أغلق بابا وأرخى سترا، ومثل لو نظر إليها نظر شهوة، أو نظر إلى فرجها، أو قبلها، أو مسها، يمس يدها مباشرة بلا حائل، أو قبلها، أو نحو ذلك، فيثبت لها المهر كاملا، يثبت لها المهر كاملا. قال دون نمائه المنفصل، إذا طلق قبل الدخول وسمى لها مهرا معينا فحينئذ لها نصف المسمى، قال لك 10 شياة أو هذه العشر من الغنم، فطلقها قبل الدخول قالت لها الغنم نصف الغنم وليس لها النماء المنفصل، فنتاج هذه الغنم ليس لها، فلها 5 من هذه الشياة، وأما النماء فليس لها. قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، يعني مثلا كانت الشياة هزيلة فسمنت هذه الشياة، قال لك هذه 10 من الغنم، وأعطاها 10 من الغنم وهي هزيلة، كان قيمتها 5,000، 10 من الغنم الرأس 500 ريال، فأعطاها هذه المرأة، وهذه المرأة اشتغلت على هذه الغنم وسمنت، فصار قيمتها 10,000 ريال، بدل ما الرأس قيمته 500 صار 1,000 ريال، فطلقها قبل الدخول، الآن لها نصف المسمى، يعطيها 5 من الغنم، لكن هذه الغنم هي تكلفت عليها وسمنت ونمت نماء متصلا غير منفصل. قال لها نصف، يعني تقيم هذه الغنم، هذه الخمس غنم كان قيمته 2500، الآن صار قيمته 5000، فتعطى الفرق بينهما، تعطى الفرق بين قيمة هذا النماء المتصل الذي أنفقت على هذا الغنم وسمنت فيه. قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء، يعني النماء قلنا 2500 له النصف، قيمة الغنم 2005 وارتفع سعره إلى 2005 صارت 5000، فلها نصف 2005 نصف هذا النماء. قال وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فقوله، يعني قال أنا قلت المهر 10 من الغنم، قالت لا أنت قلت 15 من الغنم، اختلفوا في قدر الصداق، قال أنا قلت 50000، قالت لا أنت قلت 100000، أو ورثتهما، ورثت هذه المرأة ورثت الزوج، اختلفوا في قدر الصداق، فالقول قول الزوج لأنه غارم هو الذي سيدفع. فهي إن كان عندها بينة تأتي بها، كان عندها ورقة أو يعني عقد أو شهود أتت به، فإن لم يكن فالقول قوله وعليه اليمين، فيحلف أن المهر مثلا 50000 أنه 5 من الشياء أو نحو ذلك، والقول قوله مع يمينه. قال أو عينه، قالت أنت قلت هذه النخل، هذه النخلات العشر، قال لا أنا قلت النخلات التي في آخر المزرعة، اختلفوا في عين الصداق، فالقول قوله لأنه غارم. أو فيما يستقر به، يعني فيما يثبت فيه الدخول، يعني هل خلا بها أو لا، قالت هي أنه قبلها أو أنه لمسها أو أنه أرخى الستر، قال لا ما هو صحيح لم يفعل ذلك، فالقول قوله لأنه غارم. أو قالت أنه وطئها وهو قال لا لم أطأ، فالقول قوله لأنه غارم. وفي قبضه فقولها، قالت ما سلمنا الغنم ما سلمنا النخل، فالقول قولها، لأنه إذا سلم عليها أن يحضر البينة ويحضر الشهود ويثبت هذا، فهو لم يحضر بينة وهي تقول أنا ما استلمت شيء، فالقول قولها مع يمينها. نعم غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المفوضة. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. حسنت. يقول: فصل في المفوضة. والمفوضة هي التي يعني توكل عنها وليها في المهر فزوجها بلا مهر، زوجها بلا مهر، وهذا يقع يعني عند بعض القبائل وبعض الناس، يقول يعني يستحى أن يذكر المهر عند العقد فلا يذكر شيء ويتم الزواج ولا يذكر المهر، يقول زوجتك بنتي، يقول قبلت، المهر يقول بعدين ما يحتاج ما يذكر، فهذا تفويض بالبضع، يعني البضع يطلق على الفرج. والنوع الثاني أن يفوض آخر أجنبي، يقول زوجتك فلان على ما يذكره فلان أو على ما يسميه فلان من المهر، فإذا قال اللي يقول عمه نحن قبلناه، أو ما قال خالها من المهر قبلناه، فيفوضون أجنبي بتسمية المهر، تفويض رجل أجنبي، أو أنه يزوجها بلا مهر، فإن نفى المهر قال زوجتك بلا مهر كذا نصوا على ذلك، من العلماء من قال لا يصح، قال لأنه كنكاح الشغار، نكاح الشغار إنما حرم لأنه يخلو من المهر، فمن العلماء واختيار شيخ الإسلام قال لا يصح النكاح. الحنابل قالوا يصح ولها مهر مثيلاتها، لكن كلامها من الآن حيث لم يسمي المهر ولم ينفيه، يعني زوجها قال زوجتك بنتي، قال قبلت وانتهى الأمر، ما سمى مهر، قالوا هذا هو تفويض البضع، قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة يعني البكر أو الصغيرة على ما تقدم معنا، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فتأذن له لوالدها أو أخيها أن يزوجها بلا مهر، قال ولها مهر المثل بالعقد، بمجرد العقد عليها يثبت لها مهر مثيلاتها، ويفرضه الحاكم بقدره، إن يقدر الحاكم كم مهر مثيلاته، ينظر إلى أخواتها وعماتها وخالاتها وأقربائها، وحسب مواصفاتها كما تقدم في الجمال وفي العلم وفي ما يعني يرغب في هذه المرأة سواء بكر أو ثيب، ويقدر لها المهر. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، وهذا ثابت عند الخمسة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها، فقال رضي الله عنه لها الميراث، قال لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق فقال بمثل قولك، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك. فهنا توفي زوجها ولم يفرض لها، لم يسمي لها مهرا محددا ولم يدخل بها، فقضى ابن مسعود رضي الله عنه أن لها مهر نسائها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، ولها الميراث وعليها العدة، فتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 وترث من هذا الزوج، وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، يعني يقول إن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فإذا طلقها ولم يفرض، قلنا إن فرض مهر مسمى وطلقها قبل الدخول فلها النصف، لكن هنا ما فرض، قالوا يمتعها. طيب ما هي المتعة؟ قالوا أعلاها خادم يعني عبد أو أمه، وأيسرها كساء يكفي للصلاة، يعني خمار ورداء وقميص يعني يكفيها للصلاة الذي يستر عورتها عندما تصلي، فقالوا هذه هي المتعة. قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، على حسب حاله، إن كان مقتدر فيكون مثلا خادم عبد أو أمه، وإن كان يعني معسر وليس عنده مال فكسوة تكفيها للصلاة. قال ويستقر مهر المثل بالدخول، إذا دخل بها فلها مهر مثيلاتها إن لم يسمي مهرا، فدخل بها وطأها ثبت لها المهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولها المهر بما أصاب منها. فإذا وطئها وجامعها وإن كان النكاح باطل فإنه يثبت لها مهر مثيلاتها. قال وإن طلقها بعده فلا متعة، يعني بعد ما أعطاها المهر وطلق زوجته لا متعة، يعني الآن شخص معه زوجته متزوج له سنة سنتين 10 سنوات فطلقها، قالوا لا متعة، قالوا إن أخذت المهر خلاص أخذت المهر فلا متعة لها، هذا المذهب. ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أن لها المتعة مطلقا سواء كانت قبل الدخول أو بعده، وللمطلقات متاع. فقال يعطى ما يطيب خاطرها، أي شيء سواء كساء أو هدية أو نحو ذلك، فتعطى ولو شيئا يسيرا. قال وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا كان النكاح فاسد، طبعا الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل، النكاح الباطل المجمع على تحريمه، كان ينكح مثلا أخته من الرضاع أو ينكح خامسة، يعني بالإجماع لا يصح هذا، هذا يسمونه باطل. الفاسد لا، مختلفين به العلماء، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو النكاح بنية الطلاق ونحوه مما وقع فيه الخلاف. قال وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول، نكاح فاسد بلا ولي وقبل أن يدخل بها طلقها، قالوا ليس لها شيء فلا تستحق، يعني لا تعطى نصف المسمى فلا مهر لها. وبعد أحدهما يجب المسمى، يعني بعدما يخلو بها أو يطأها وهو نكاح فاسد، شخص تزوج امرأة بلا ولي، قلنا النكاح فاسد عليك أن تفسخ هذا النكاح، لكنه دخل بها فلها المهر أو اختلى بها فلها المهر. قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، إذا شخص وطأ امرأة يظن أنها زوجته سواء شبهة عقد أو سواء كانت هذه الشبهة شبهة عقد أو شبهة عاقد، يعني شبهة العقد أن يكون النكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نحو ذلك، وشبهة العاقد أن يظن هي المعقود عليها والمعقود عليها واحدة أخرى، زفت إليه امرأة أخرى فظنها زوجته فوطئها وهي ليست زوجته، فلها مهر المثل، إذا وطئها فلها مهر المثل. أو زنا كرها، زنا بامرأة إكراه، قالوا يثبت لها مهر المثل، وإذا دفع لها مهر المثل فلا أرشى للبكارة، يعني ما يدفع لها أرشى البكارة لأنه أعطاها مهر مثيلاتها. قالوا ولو كرر الزنا بها كرها فكل زنا لها مهر مستقل، فلو زنا بها مثلا 3 مرات لها المهر 3 مرات، لها 3 مهور. قال ولا يجب معه أرش بكارة لأنه أعطاها مهر مثيلاتها. قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لو كان في العقد لما عقد عليها قالت أنا أشترط 100,000 ريال حالة، قال إن شاء الله يصير خير، ما أعطاها المهر وعقد وأراد أن يطأها، لها أن تمتنع تقول لا أنا ما أسمح لك تطأ ولا يعني أمكنك من نفسي حتى تدفع 100,000 الحالة. قال فإن كان مؤجلا، قال فليس لها المنع، كان مؤجل مثلا المهر بعد سنة ودخل بها وأراد أن يطأها قالت لا أنا أريد المهر حتى يأتي المهر، يقول لا ليس لها أن تمتنع، فحينئذ يعني يمكن الزوج منها. قال أو حل قبل التسليم، يعني مثلا قالت المهر في رمضان وهم الآن شهر 3 فقال المهر أعطيك إياه في رمضان، قالت خير إن شاء الله المهر مؤجل ليس حال، لكن تأخروا بالزواج بالإجراءات وكذا وهو عقد عليه لكن جاء رمضان هو ما دخل، فلما جاء رمضان حل الدين حل المهر، فقالت أنا لا أسمح أنا حتى تعطيني المهر، صار حالا، قال ليس لها المنع لأن رضيت به بالتأجيل في عقد النكاح فليس لها أن تمتنع، لأنه لو دخل قبل ليس لها أن تمتنع، فقالوا كذلك لو حل يعني تأخر الزواج وصار المؤجل حالا قالوا فليس لها أن تمتنع لأنها ليس لها أن تمنع قبل ذلك، فكذلك دام ليس لها أن تمتنع ابتداء فكذلك الاستمرار في ذلك. قال أو سلمت نفسها، المهر مؤجل وقال لها وأراد أن يطأها يجامع فرضيت بذلك وسلمت، خلاص ليس لها أن تمتنع مرة أخرى لأنها سلمت نفسها تبرعا لا إكراها، كانت مكرها لها أن ترفض بعد ذلك. قال: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. لو كان المهر حالا وقال 100,000 فأعسر، قال والله ما عندي شيء، أنا حاولت ولم أستطع أن أوفر هذا المال وليس عندي شيء، فلها الفسخ، لها أن تفسخ عند الحاكم عند القاضي فتفسخ هذا النكاح ولو بعد الدخول، ولو أن وطأها ولم يدفع لها المهر الحال فلها أن تفسخ ويبقى المهر في ذمته، يعني متى ما تيسر له إذا وطئها يدفع لها المهر إن وطئها. نعم، نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.